إحنا كعرب من سنين ندعو لسلام، من وقت مبادرة السلام العربية اللي أطلقتها السعودية عام 2002 كان في إجماع عربي إنه الحل الوحيد هو إعطاء الفلسطينيين حقوقهم وإنهاء الاحتلال مقابل علاقات مع إسرائيل.